مرضت أمي مرضا أقعدها في المنزل ولم تستطع أن تصلي وماتت وهي على ذلك الحال، فبما تنصحوننا تجاهها جزاكم الله خيرا؟ ذهب عقلها، إن كان ذهب عقلها فلا شيء، وإن في الواجب أن تصلي ولو على جنب، وإنها تعلم وتصلي ولو على جنب إذا لم تستطع الصلاة قائمة ولا قاعدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمريض صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقية. هكذا يجب على المريض، إن استطاع يصلي قائما صلى قائما وركع وسجد، وإن عجز صلى قاعدا وأومى بالركوع وسجد في الأرض إن استطاع، وإلا أومى بالركوع والسجود، وجعل السجود أخفض من الركوع. فإن عجز صلى على جنب، فله على جنبه الأيمن، يصلي باللفظ والنية، يكبر ويقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم يكبر من الركوع يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم يقول سمع الله لمن حمده على جنبه ناوي الله من الركوع، ويقول ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم يكبر ناوي السجود ويقول سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى ويدعو ربه، ثم يكبر ناوي الرحمة من السجود ويجلس بين السجدتين يقول ربي اغفرلي ربي اغفرلي، ثم يكبر ناوي السجدة الثانية، وهكذا حتى يكمل هو على جنبه أو مستلقيا. وإذا كان مستلقيا يجعل رجلاه إلى القبلة، يرفع رأسه قليلا حتى يصلي إلى القبلة مثل ما فعل لآية على جنب، يصلي بالنية والقول، ويرفع يديه كان يستطيع عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند التشهد الأول، إذا كان يستطيع يرفع يديه وهو على جنبه أو مستلقيا أو قاعدة. نعم جزاكم الله خيرا.